إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. اللهم يا غفور يا شكور، يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطائة بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، لئن غادرنا رمضان بأيامه وساعاته وأوقاته لا ينبغي أن تغادرنا التقوى أبدا. لئن غادرنا رمضان بروحه وريحانه وأمنه وسكينته، والله من العيب أن تغادرنا التقوى معه، فنعود كما كنا قبل رمضان من الفجور والمعاصي وارتكاب السيئات. والله أيها الأحباب الكرام، هذه علامة الشقاء، أن تغادرك التقوى مع مغادرة رمضان، هذا والله علامة من علامات الشقاء ورد الأعمال في وجه صاحبه. أيها الأحباب، لا يليق بالمسلم الصائم الذي أمضى 29 يوما صياما أن يعود إلى المعاصي والسيئات وأن يعود إلى الفجور والموبقات. والله إن هذا لعيب شديد لا يليق بالمسلم الحريص على نجاة نفسه. ومن أخطر هذه المعاصي التي تفشت معاصي الأعراض، نهش الأعراض، النظر إلى المحرمات، الكلام، كلام الرجال مع النساء وكلام النساء مع الرجال فيما لا يحل وفيما يحرم، النظر إلى المواقع الإباحية والعلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، هذه من الأمور التي تفشت والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا لم يحرم الزنا مباشرة، وإنما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، فحرم كل سبب يوصل إلى الزنا وحرم كل طريق يوصل إلى الزنا وحرم كل سبيل يوصل إلى مسالك الزنا، فالنظر إلى المحرمات من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أحبابي، إذا كانت النظرة الواحدة إلى ما حرم الله سهم مسموم من سهام إبليس، يا من تديم النظر إلى المواقع الإباحية وتقيم العلاقات المحرمة مع من لا يليق بك أن تتكلم معها، والله أخي الحبيب هذه من الأمور المشينة. إذا كانت النظرة الواحدة سهم فما بالك بإدامة النظر إلى المواقع وإلى النساء؟ فكم من سهم تلقيته في أثناء هذه النظرات القاتلة المحرمة؟ تساهل الناس أيها الأحباب في هذه العلاقات، تساهل شبابنا وبناتنا في العلاقات المحرمة، وهذا مؤذن بخراب البيوت، مؤذن بخراب العلاقات الاجتماعية، مؤذن بفساد الأولاد ومن جاء بعدهم. فالبناء إذا كان على أصل خطأ، على أصل فيه محرم، فالبيت لا يبنى على ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب، هذه الاستهانة الشديدة التي يستهين بها الرجال والنساء معا في إقامة العلاقات المحرمة، في النظر إلى المواقع الإباحية، في الكلام مع بعضهم البعض فيما لا يحل، هذا كله والله علامة خراب. ثم تقولون لماذا لا ينصرنا الله؟ ثم تقولون الله وعد المؤمنين بالنصر، فلماذا لم يحقق لنا ربنا النصر؟ يا أخي حقق الإيمان في الأول، حقق إيمانك بالأول، فالله لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده، فحينما يرى مؤمنين الله ينصره. ولكن المؤمنين وللأسف الشديد منشغلون بما يغضب الله عليهم في فعل المعاصي والموبقات. رمضان انقضى منذ عدة أيام، والله إني لأرى كأنه لم يكن هناك رمضان. أين تأثير الصيام على الصائمين؟ أين تغير المسلمين إلى الأصلح؟ أين كل ذلك؟ للأسف ليس هو بموجود إلا عند القلة القليلة. أين أثر رمضان على المسلمين في بث التقوى وترك المعاصي والانكباب على الطاعات؟ أين كل ذلك؟ للأسف شغلتنا الدنيا كما قال أهل النفاق، شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذه مقولة أهل النفاق، شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الآخرة، عن طاعة الله، عن ترك ما يغضب الله، فانشغلنا بالدنيا وبملذاتها واستعبنا ذلك عن الآخرة، فبعنا آخرتنا بدنيا زائلة زائفة. وللأسف الشديد أيها الأحباب الكرام، هؤلاء الذين ينشرون الفاحشة ويحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، هؤلاء عاقبهم الله وهددهم بأشد عقاب، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تتساهلوا في معاصي الله، لا تجترئوا على المعاصي بعد رمضان، وخصوصا بعد رمضان. فالاجتراء على المعاصي والتساهل في فعل المعاصي كل ذلك علامة شقاء وعلامة رد العمل في وجه الصاحب. أيها الأحباب، بدلا من أن نظهر لله بأن صيامنا قد أثر فينا وتغير حالنا إلى الأصلح والأحسن وأصبحنا أكثر تقوى وأكثر صلاة وأكثر قراءة للقرآن وأكثر وأكثر وأكثر من الطاعات، تجدنا تراجعنا في كل ذلك وعدنا إلى خوض الآثام والمعاصي دون مبالاة بتساهل شديد مؤذن. وللأسف إن لم نرتدع عن ذلك ونعد عن المعاصي التي نرتكبها، والله إن عقاب الله قريب وإن عقاب الله شديد، فإذا وقع فلا يلومن أحد إلا نفسه. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى طاعتك والإيمان بك ردا جميلا. اللهم أصلح شبابنا وأصلح بناتنا وأصلح زوجاتنا وأصلح رجالنا وأصلح شيوخنا وأصلح صغارنا يا رب العالمين. اللهم اهدهم لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنهم سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت. اللهم يا رب العالمين، إن غزة تستغيث بك، اللهم إن غزة وفلسطين تستغيث بك، وإن اليهود قد عتوا وبطروا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربي عليهم سوط عذاب. اللهم يا رب العالمين، لعنهم لعنة تامة شاملة، وأهلكهم يا الله، وشرد بهم في الأرض يا رب العالمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأعلي وأيد يا ربنا كلمة هذا الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين جاهدوا في سبيلك بحق ليرفعوا كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم وفقهم وسدد رميهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وارحم موتاهم وارحم شهداءهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم